بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: فصل. وأما ترتيب الأدلة وترجيحها فإنه يبدأ بالنظر في الإجماع، فإن وجد لم يجنح إلى غيره. لم يجنح، عندي لم يحتج، تحتمل هذه وهذه. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: فإن خالفه نص من كتاب أو سنة علم أنه منسوخ أو متأول، لأن الإجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد. هذا فصل عقد المؤلف رحمه الله بعد أن انتهى من ذكر الأدلة، وكان آخر ما ذكر ما تدارسناه في درس البارحة، وهو ما يتعلق بالاستدلال. وهذا فصل يتعلق بترتيب الأدلة والتعارض بينها والترجيح بينها. هذا الموضوع الذي بين أيدينا فيه هذه المسائل الثلاث: ما يتعلق بترتيب الأدلة، وما يتعلق بالتعارض، وما يتعلق بالترجيح بينها. وهذا الفصل أكثر الحنابلة الذين ألفوا في أصول الفقه يجعلونه بعد باب الاجتهاد والتقليد، والمؤلف قدمه على باب الاجتهاد والتقليد، كأنه رأى أنه ذو صلة بموضوع الأدلة. هذه الأدلة التي علمتها كيف ترتب فيما بينها، وفي حال توهم التعارض كيف يكون العمل. والأكثر رأوا أن النظر في هذا الموضوع وهو ترتيب الأدلة أو التعارض أو الترجيح شأن المجتهد، فنعرف أولا من هو المجتهد ثم بعد ذلك ننظر في عمله، والأمر على كل حال يسير. المقصود أن تفهم أن هذا الفصل إنما هو من شأن المجتهدين، هم الذين يخاطبون بهذه المسائل المذكورة ها هنا. قال: وأما ترتيب الأدلة. ترتيب الأدلة يعني معرفة ما يقدم منها وما يؤخر، وهذا يحتاج إليه على ما يذكر الأصوليون، يحتاج إليه في شيئين: الأول النظر، يعني النظر في الأدلة، فأي تلك الأدلة يقدم، ثم الأمر الثاني الترجيح، في حال توهم الترجيح بين الأدلة، فما هو المقدم من هذه الأدلة. هذا هو المراد أو الفائدة من ذكر ترتيب الأدلة. قال: وأما ترتيب الأدلة وترجيحها فإنه يبدأ بالنظر في الإجماع، فإن وجد لم يحتج إلى غيره، وفي النسخة الأخرى لم يجنح إلى غيره، يعني لم ينظر ولم يلتفت في غيره. فالمطلوب من المجتهد أن ينظر أولا في الإجماع، فإن كان في المسألة التي ينظر فيها إجماع انتهى الأمر، فليس بحاجة بعد ذلك إلى أن ينظر في شيء آخر، لا أدلة الكتاب ولا أدلة السنة، اللهم إلا على سبيل تكثير الأدلة وليس على سبيل تقرير الحق. الحق يتقرر بما دل عليه ماذا؟ الإجماع. ويقول بعد ذلك: فإن خالفه نص من كتاب أو سنة علم أنه منسوخ أو متأول، علم أنه منسوخ أو متأول. يقول: متى ما كان الإجماع منعقدا على قول ثم وجدنا آية أو حديثا يخالفان أو يخالف أحدهما هذا الإجماع، يقول: الحال أن هذا النص الذي ظهر منه المخالفة لا يعدو أحد أمرين، إما أن يكون منسوخا، وإما أن يكون متأولا، يعني له وجه على خلاف ما ظهر من هذه المخالفة. وسبب ذلك في التعليل الذي ساقه، قال: لأن الإجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا. يعني السبب في أننا قدمنا الإجماع واتهمنا ما ظهر لنا من هذه المخالفة النصية، ووصفنا ذلك إما بنسخ أو أنه متأول، سبب ذلك راجع إلى أحد أمرين، أو بالأحرى راجع إلى أمرين، فكلاهما مراد. الأول أن الإجماع قطعي، ودليل ذلك: لا تجتمع أمتي على ضلالة. أما النص فإنه قد يكون قطعي الثبوت، وقد يكون ظني الثبوت على ما يذكر الأصوليون، وقد يكون قطعي الدلالة، وقد يكون ظني الدلالة. أما الإجماع فهو حالة واحدة، ماذا؟ قطعي. والأمر الثاني، قال أنه لا يقبل نسخا ولا تأويلا. النسخ لا يدخل الإجماع، لأنه لو دخل الإجماع ثم أجمعت الأمة على المنسوخ لكان ذلك اجتماعا من الأمة على ضلالة، والأمة لا تجتمع على ضلالة. والأمر الثاني أن الإجماع لا يقبل التأويل، لا يدخله التأويل، لأن التأويل يدخل الظواهر للنصوص، ما كانت دلالته نصية فإنه لا يقبل التأويل، وهكذا شأن الإجماع. فمتى ما أجمعت الأمة على شيء فإن هذا الذي أجمع عليه من قبيل النص وليس من قبيل الظاهر، فالنتيجة أنه لا يقبل التأويل. وأما النص فإنه تارة يكون، يعني أقصد بالنص الدليل من الكتاب والسنة، تارة تكون الدلالة فيه ماذا؟ نصية، وتارة تكون ظاهرة. بالتالي كان الإجماع أقوى، كان الإجماع أقوى. طبعا أود أن تتنبه هنا إلى أمور. أولا أن الكلام عن هذا الإجماع الذي ذكر الأصوليون أنه مقدم على النص، إنما مرادهم فيه الإجماع القطعي للظني. نحن ها هنا نبحث في ماذا؟ في إجماع قطعي وليس في إجماع ظني. وبالتالي فإن هذا الإجماع الذي قدرنا أنه مقدم على النص لا يصلح أن يكون سكوتيا، لأن الإجماع السكوتي ظني وليس قطعي. نحن ها هنا نتكلم في ماذا؟ في إجماع قطعي، وهذا الإجماع القطعي الجزم بانعقاده ليس أمرا متيسرا، ليس أمرا متيسرا. لاحظ أننا نقول إجماع قطعي لا سكوتي، يعني لا بد أن يكون نطقيا، يتوارد العلماء على التنصيص على أنه مجمع عليه. وبالتالي في غير ما علم من الدين بالضرورة يبقى أن هذا التحقق من قطعية هذا الإجماع المنعقد أمرا يكتنفه ما يكتنفه من الصعوبة، فليس كل ما نقل فيه الإجماع يكون الأمر فيه ماذا؟ مسلما. هذا أولا. ثانيا، نحن حينما نقول بتقديم النص، عفوا، بتقديم الإجماع على النص، هو في الحقيقة مآله وحقيقته تقديم النص على النص. لما؟ لأن الإجماع لا ينعقد إلا عن نص، وهذا أمر قد بحثناه لما درسنا مسألة الإجماع، فصار الحال أننا قدمنا ماذا؟ نصا على نص، قدمنا الأقوى من النصوص على ما هو دونه، وبالتالي لم يكن التقديم في حقيقة الحال للإجماع، كان تقديما للنص الذي استند إليه الإجماع. هذه هي حقيقة الحال، قدمنا النص الذي استند إليه الإجماع. خذ مثلا، لو قال لنا قائل أنا آخذ بظاهر النص في قوله تعالى لما عدد المباح من النساء أو ما ملكت أيمانكم، يدخل في ذلك الأخت من الرضاعة فيحل وطؤها بنص القرآن. ماذا؟ يحل وطؤها بنص القرآن. النص يقول ماذا؟ أو ما ملكت أيمانكم، وما تفيد العموم، فإذا كانت المملوكة أختا من الرضاعة يقول هذا القائل الآية دليل على جواز وطئها بملك اليمين، لكن يقول العلماء الإجماع منعقد على تحريم وطئ الأخت من الرضاعة بملك اليمين، ويذكرون هذا مثالا لما قدم فيه الإجماع على النص. والواقع أن المقدم ها هنا إنما هو النص الذي استند إليه الإجماع، وهو قوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة، فبالتالي كان قوله وأخواتكم من الرضاعة مخصصا لقوله ها أو ما ملكت أيمانكم، فعاد الأمر إلى تقديم نص على نص. خذ مثلا، يضرب الأصوليون أيضا مثالا في هذا المقام لما قدم فيه الإجماع على النص، مسألة المضاربة. معروف ما معنى المضاربة أو المقارضة أو القراض، فإنهم يقولون الإجماع ها هنا قدم على النص، والمراد بالنص ها هنا النص الذي جاء من الشارع بالنهي عن الغرر، قالوا لأن المضاربة فيها غرر، فإن هذا عامل يعمل على غرر، فإنه ربما لا يحصل كسب، فبأي شيء يعود؟ ماذا تكون نتيجة هذا العمل؟ ها؟ لا شيء، يعود صفر اليدين، وقد يكسب، فكان في الأمر ماذا؟ فكان في الأمر غررا، وبالتالي قالوا الإجماع قد قام على أو انعقد على صحة القراض أو المضاربة، وهذا مقدم على النص. والصواب أن ذلك ليس كذلك، بل إن الذي قدم هنا نص على نص، وهو أن المضاربة وحلها سنة تقريرية، فإن المضاربة كانت أمرا شائعا في الجاهلية، وكانت العرب تعرفها، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم أقر الناس على ما كانوا عليه، كما أقرهم على أمور كثيرة كانوا يتعاملون بها في معاشهم، ومن ذلك المضاربة، فصار الأمر ماذا؟ صار الأمر راجعا إلى تقديم نص على نص، هذا إذا سلمنا بحصول المعارضة. طبعا ها هنا يقولون إن هذه السنة التقريرية مخصصة لعموم النهي عن الغرر إن سلمنا بحصول التعارض الظاهري. طبعا كما سيأتي معنا إن شاء الله، كوننا نقول هذا يحمل على أنه خاص ويخصص الدليل العام، قلنا التخصيص والتقييد إن كنتم تذكرون فرع عن ظهور ماذا؟ التعارض، فرع عن ظهور التعارض، فنجمع بين النصين بأن نقول هذا خاص وهذا عام، وبالتالي فيكون مخصصا لهذا العام مقدما عليه، يعني نأخذ به هذا الدليل الخاص. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذا الباب من باب المشاركة لا من باب المعاوضة التي يدخلها الغرر، على كل حال المقصود عندي هو أن تفهم أن حقيقة الأمر حينما يقولون قدمنا الإجماع على النص أن حقيقة الأمر ماذا؟ إنما هي تقديم النصوص بعضها على بعض، وهذا كما سيأتي معنا إن شاء الله في مسألة التعارض. طيب، عندنا أمر ثالث، وهو أن المؤلف يقول فإنه يبدأ في النظر بالنظر في الإجماع، فإن وجد لم يحتج إلى غيره أو لم يجنح إلى غيره، فإن خالفه نص من كتاب أو سنة وعلم أنه منسوخ. الصواب في هذه المسألة، يعني هو إيش يقول؟ يقول إذا كان الإجماع مخالفا لهذا النص ها، فإننا نقول هذا النص منسوخ. طب أين الناسخ؟ يقول الأصوليون أو كثير من الأصوليين إن الأمة تناست النص الناسخ وحفظت الإجماع الذي دل على الناسخ، وهذا في الحقيقة فيه نظر. وصف الأمة بأنها ضيعت الدليل المحكم وحافظت على الدليل المنسوخ اتهام لها بشيء لا يمكن، لا يمكن لهذه الأمة أن تضيع الدليل المحكم الناسخ وتحتفظ وتحافظ على ماذا؟ الدليل المنسوخ. هذه دعوة غير مسلمة. وكان لأبي العباس تقي الدين رحمه الله هنا مناقشة جيدة للأصوليين الذين ذكروا هذا الأمر، فقال إذا كان الدليل منسوخا فلا بد من أن يكون هذا الناسخ معروفا، لا يقبل دعوة أن نقول هذا النص ماذا؟ أن هذا النص منسوخ. التنبيه الرابع، نحن الآن نفرض مسألة وهي أن تعارضا حصل بين إجماع ونص، يعني دليل من الكتاب والسنة، والواقع أن هذه الحال التي نفرضها لا بد من مراعاة ما يأتي فيها. فنقول إن حصل ووقع عندنا ظن بتعارض بين نص وإجماع، فالحال لا يخلو من الآتي: إما أن الإجماع غير صحيح وأن المسألة خلافية لا إجماعية، وما أكثر ما يدعى الإجماع على مسائل ثبت فيها الخلاف، بل ربما ثبت فيها خلاف مشهور، ويعرف هذا من يعالج مسائل الفقه. إذن الحال الأولى أو الاحتمال الأول أن يكون المسألة ماذا؟ أن تكون المسألة ليست إجماعية. ثانيا أن يكون الدليل غير صحيح، وبالتالي لا تعارض، لأن التعارض يا رعاكم الله إنما يكون بين ثابتين، إنما يكون بين ثابتين. أما أن يكون تعارض بين ثابت وغير ثابت، هذا غير صحيح، لا يمكن، لأن غير الثابت في حكم المعدوم، فأي تعارض إذن؟ إذن أن يكون الدليل الذي يزعم أنه مخالف أو أن هذا النص مخالف للإجماع، نقول هذا الدليل نبحث نجد أن الإسناد فيه نظر، وهذا إنما يتأتى طبعا في الأحاديث لا في الآيات بطبيعة الحال. الأمر الثالث أن يكون النص منسوخا، وها هنا نقول إنه لا بد من ماذا؟ من أن يظهر أو يتبين الدليل الناسخ. أما أن نقول هذا منسوخ لا يعرف له ناسخ هذا لا يتأتى. واضح؟ طيب، الأمر الرابع أن يكون لهذا النص توجيه أخطأ المجتهد في فهمه فظن حصول التعارض، فعليه أن يبذل وسعه في فهم الدليل على وجهه الصحيح، وبالتالي يزول حينئذ أو تزول حينئذ دعوى التعارض. هذا فيما يتعلق بمسألة تعارض ماذا؟ نص وإجماع. تنبيه خامس، المؤلف رحمه الله يقول إنه يبدأ بالنظر في الإجماع أولا قبل كل شيء، وهذا ما نص عليه كثير من الأصوليين، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينازع في ذلك كما في المجلد 19 في صحيفة 200 و201، يقول هذا غير صحيح، بل هذا مخالف لما كان عليه السلف الصالح، بل السلف كانوا ينظرون أولا في النص، أول ما ينظرون في الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك ينظرون في غيرهما من إجماع أو قياس أو غيرهما. واستدل على هذا بأثرين بل بثلاثة عن عمر وابن مسعود، وأثر ليس بقوة الأثرين السابقين من حيث الدلالة عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وفي هذه الآثار لا سيما ما جاء عن عمر وابن مسعود، ويقول شيخ الإسلام إنها آثار ثابتة عن هؤلاء الصحابة، فيها تقديم الكتاب والسنة على الإجماع. في هذه الآثار ما يفهم منه تقديم الكتاب والسنة على الإجماع. فيقول رحمه الله ليس بصحيح أننا ننظر أولا في الإجماع، بل ننظر أولا في دليل الكتاب والسنة. والواقع أن السلف رحمهم الله من نظر في أحوالهم والآثار الواردة عنهم يجد أن استدلالاتهم تدور على الأدلة، فيسأل أحدهم مسألة فيذكر ما سنح له من دليل من آية أو حديث، وليس أنه يقول له انتظر حتى أنظر في موارد الإجماع، فإن ما وجدت فيها شيئا أعود فأنظر بعد ذلك في دليل الكتاب أو السنة ثم أبني حكمي على ذلك. هذا في الحقيقة يحتاج إلى دليل. والأمر كما ذكرت لك أن تحقق الإجماع القطعي الذي هو حجة مقدمة على النص أمر فيه من الصعوبة ما فيه، يعني فيما عدا المعلوم من الدين بالضرورة، حقيقة أن هذا الأمر تسهل فيه الدعوة لكن يصعب فيه التحقيق، يصعب فيه التحقيق. غالب الإجماعات التي تذكر إجماعات سكوتية، غالبها إجماعات سكوتية ليست إجماعات نطقية، وهذا كما قد علمنا ليس إجماعا قطعيا، ليس إجماعا قطعيا. طيب، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم في الكتاب والسنة المتواترة ولا تعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخا، ولا في علم وظن لأن ما علم لا يظن خلافه. طيب، يقول بعد أن ينظر في الإجماع ينظر في الكتاب والسنة المتواترة، قال ثم في الكتاب والسنة المتواترة. والحق أن هذا الترتيب الذي يذكره المؤلف أن ينظر أولا في ماذا؟ في الإجماع، ثم ينظر ثانيا في الكتاب، ثم ينظر ثالثا في السنة المتواترة، ثم ينظر رابعا ثم في أخبار الأحاد، قال ثم في أخبار الأحاد. الحق أن هذا يحتاج إلى إثبات أن هذا كان شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعه، والواقع أن هذا فيه نظر. ما الدليل على أنهم كانوا يقولون ننظر أولا في الكتاب ولا نضع أعيننا في السنة البتة حتى ننتهي من قراءة القرآن أو تأمل آيات القرآن. ثم السنة لا ننظر في الآحاد قبل أن ننظر في ماذا؟ في المتواتر. هذا أمر حقيقة لا دليل عليه، ويصعب أن يثبتوا لنا أثرا واحدا صحيحا عن الصحابة أو التابعين أو أتباعهم أنهم كانوا يقولون لا ننظر في دليل السنة الآحاد حتى ننظر في ماذا؟ في المتواتر. هذا يستدعي أن تكون الحديث المتواتر عندهم ماذا؟ مدونة ومجموعة، فينظرون فيها أولا ثم ينظرون بعد ذلك فيه، يقولون هذا قسم ثاني وهو الأحاد، ننظر فيه بعد أن ننتهي من المتواتر. وإن كانوا من المتأخرين الذين ينظرون في كتب السنة يكون قد قسم البخاري ومسلم والسنن والمسند وغيرها من كتب السنة، قسمها إلى ماذا؟ إلى قسمين. قبل أن ينظر في الأحاد لا بد أن ينتهي من ماذا؟ من النظر في المتواتر. وهذا في الحقيقة أمر تخيلي أقرب من أن يكون واقعيا. إنما المعروف عن السلف رحمهم الله أنهم كانوا يستدلون في المسائل إذا استفتوا أو نزلت نازلة بما سنح لهم، ما كانوا يفرقون لا بين أدلة الكتاب ولا بين أدلة السنة ولا بين أدلة السنة المتواترة ولا أدلة السنة الأحاد. إنما ما سنح في ذهنه وخطر على باله أو تأمل المسألة فوجد أن هاهنا دليلا من السنة ذكره، أو هاهنا دليل من الكتاب ذكره. المهم عندهم أنهم يستدلون بما صح عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستدلون برواية مطعون فيها. أما هذا الترتيب الذي ذكره يعني حقيقة هذا من الأمور التي تحتاج إلى دليل. والمشكل أن كثيرا من المسائل المصنفة في كتب أصول الفقه إنما قعدها متكلمون على طريقة أهل الكلام، وهؤلاء خبرتهم بحال السلف خبرة ضعيفة، ولذلك يذكرون مسائل يعني أقرب ما تكون إلى التخيل، أولا كذا ثم ينظر في كذا ثم ينظر في كذا ثم ينظر في كذا. الدليل على هذا الذي نجزم به أن أدلة الكتاب والسنة متوافقة ومتلازمة وكلها وحي من الله عز وجل، وبالتالي فمن حيث كونها حجة ومن حيث كونها دليلا لا فرق بين آية وحديث. وإن كان لآيات القرآن لا شك الرتبة العلية من حيث المكانة والمنزلة، لكن البحث الآن ليس في هذا، نحن نبحث في الدليل من الكتاب أو السنة من جهة ماذا؟ الاحتجاج. فلا فرق، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. بالتالي هذا التشقيق وجعل هو أو فاصل بين أدلة القرآن والسنة هذا في الحقيقة يعني يحتاج إلى دليل. والأمر الثاني التفريق بين السنة، فيقولون هذه السنة متواترة وهذه سنة أحد. أولا هذا التقسيم إن جئت تطبقه على خير من نظر في المسائل وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكاد يتأتى، يعني مسألة التواتر والأحاد ربما تكون واقعة بعد ذلك في قرون متأخرة، أما إذا نظرنا في عهد الصحابة رضي الله عنهم فإن هذه يعني تصور وقوعها أصلا يعني أمر لا يكاد يتصور. المقصود أن هذا الذي ذكر من الترتيب يفهم على ما ذكر الأصوليون، لكن من حيث الدليل ومن حيث الواقع الأمر يحتاج إلى دليل وفيه نظر والله أعلم. قال ولا تعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخا. هنا لا بد من تقعيد قاعدة مهمة ينبغي أن تستقر في الأذهان قبل النظر في موضوع التعارض والترجيح، ألا وهو أنه لا يمكن وقوع تعارض بين أدلة الشرع. هذا أمر محال أن يكون هناك تعارض في الحقيقة، أن يكون هناك تعارض حقيقي هذا أمر ماذا؟ محال. إنما الذي يمكن أن يتوهم متوهم أو يظن ظان أن هناك تعارض، أو ما كما يقول العلماء يمكن أن يقع تعارض في الظاهر أو تعارض ظاهري يقصد في نظر المجتهد. المجتهد ليس بمعصوم، ربما يخفى عليه الدليل، ربما لا يفهمه على وجهه، أليس كذلك؟ وكم من الناس يخطئون في الإسناد أو يخطئون في فهم المتن، وبالتالي يظن ماذا؟ تعارضا بين دليلين. لكن المجزوم به والمقطوع به أنه لا يمكن البتة أن يحصل ماذا؟ تعارض بين دليلين صحيحين، هذا أمر محال. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مفهوم المخالفة هو من عند الله، فلا اختلاف فيه، لا قليل ولا كثير، لا خليل ولا كثير. وبالتالي فهذا من الأمر المهم الذي لا بد من استحضاره، وأن يكون منك على ذكر، وأن تتيقنه تيقنا قطعيا. وبالتالي التعارض قد يرد على ذهن المجتهد يشكل عليه، هذا الدليل قد يكون مخالفا لهذا الدليل فيما يبدو، وهذه الحال لا تعدو أن ترجع إلى أحد ثلاثة أمور: إما أن يكون أحدهما أو كلاهما غير ثابت، إما أن يكون أحدهما أو كلاهما غير ثابت، أو أن يكون أحدهما منسوخا، أو أن يكون أحدهما أو كلاهما ما فهما على الوجه الصحيح، يعني حمل النص على غير وجهه، على غير مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ها هنا يمكن أن يحصل ماذا؟ أن يحصل تعارض في ذهن المجتهد. قال رحمه الله: ولا تعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخا. القواطع يعني من جهة الثبوت، والقطعي من جهة الثبوت، كما يقرره المؤلف وكثير من الأصولين. ما هو؟ المتواتر من الكتاب والسنة. فيقول: ما كان متواترا، سواء كان ظن التعارض بين كتاب وكتاب، أو سنة متواترة أو سنة متواترة، أو بين آية وحديث متواتر، يقول هذا لا يمكن أن يقع، لا يمكن أن يقع تعارض بين قطعي وقطعي. قال: ولا تعارض في القواطع. لما؟ لاستلزامه اجتماع النقيضين. وهل يجتمع النقيضان؟ يعني أن يكون دليل ثابت قطعا أباح، ودليل ثابت قطعا حرم، توارد على شيء واحد، قال هذا مباح والثاني يقول هذا محرم، يجتمع الآن ماذا؟ النقيضان. وهل يمكن أن يجتمع؟ لا يمكن أن يجتمع النقيضان، وأدلة الكتاب والسنة تنزه عن ذلك. إذن لا يمكن أن يكون هناك ماذا؟ أن يكون هناك تعارض بين قطعيين. قال: إلا أن يكون أحدهما منسوخا أو غير صحيح، وبالتالي فلا تعارض. والمنسوخ كما قد علمنا، الدليل المنسوخ لا تبنى عليه أحكام، صار وجوده كعدمه من جهة الاحتجاج، صار وجوده كعدمه من جهة الاحتجاج. ربما يكون لوجوده فائدة عظيمة من جهات أخرى، ربما يكون لوجوده فائدة عظيمة من جهات أخرى، لكن من جهة الاحتجاج صار وجوده كعدمه، وبالتالي لا تعارض. قلنا التعارض إنما يكون بين ثابتين، أما ثابت وغير ثابت أين التعارض؟ واضح؟ طيب. قال: ولا في علم وظن. لا يكون هناك تعارض بين دليل قطعي يعني يفيد العلم، أو ودليل ظني يفيد الظن. لما؟ قالوا: أو قال المؤلف لأن ما علم لا يظن خلافه، هذا الذي علم أو أفاد العلم والقطعة لا يظن خلافه، لأن العلم والظن أمران متنافران، لا يمكن أن يكون الشيء الواحد من جهة واحدة معلوما ماذا؟ مظنونا، وبالتالي ينتفي الظن في مقابل العلم، ينتفي الظن في مقابل العلم، لأن كل عاقل يدرك أن الظن لا يرفع اليقين، وبالتالي فالذي ثبت هو القطعي وانتفى الظني فلا تعارض، هذا وجه قوله لا يحصل تعارض بين علم وظن، يعني بين دليل قطعي ودليل ظني. وأنت خبير بالنتيجة، النتيجة أن التعارض يمكن أن يقع بين ظنيين، يمكن أن يقع بين ظنيين، يعني بين دليل ظني ودليل ظني، أما بين قطع وقطع هذا لا يمكن أن يقع، وبين قطع وظني هذا لا يمكن أن يقع، فالثابت هو القطع والظني ينتفي بمعارضته للقطع، إنما يمكن أن يكون هناك تعارض بين ظني وظني. طيب ما الظني؟ نحن نقول دليل ظني، ما هو الدليل الظني عندهم؟ أخبار الأحاد، وبالتالي تقرير الكلام نتيجته أنه يمكن أن يكون هناك تعارض بين حديث ثابت ظني وحديث ثابت ظني. وهل هذا كلام مسلم يا جماعة؟ ليس مسلما من جهتين، أولا لا يسلم أن الحديث الآحاد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي حكم عليه علماء الشأن والحديث بالصحة والقبول أن يقال فيه إنه ظني، بل هذا قطعي يفيد العلم عند من عرفه، وهذه مسألة قد تكلمنا عنها سابقا. والأمر الثاني لا يسلم بوجود هذه الحال أصلا، هذا فرض لمحال، أولا هذا غير ظني، وثانيا لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين دليلين صحيحين ولو كان أحدا، مستحيل، لأن الحديث الأحد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله عز وجل، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، وبالتالي فالحديث الأحد الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعارض حديثا أحدا أو غير أحد، بشرط أن يكون أيضا صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليت أن المؤلف رحمه الله ذكر أنه لا يقع بدل هذا الكلام كله أن يقال لا يمكن أن يقع تعارض بين ثابتين، هذا الذي عليه السلف الصالح ومشى عليه أهل السنة والجماعة، أعني المحققين منهم، أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين ماذا؟ دليلين ثابتين، لا آية وحديث سواء كان هذا الحديث متواترا أو أحادا، ولا بين حديث وحديث سواء كان هذا متواترا أو أحادا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله ثم في أخبار الآحاد، ثم في أخبار الآحاد، يعني إيش ثم في أخبار الآحاد؟ ينظر، قلنا ينظر في الإجماع، ثم في الكتاب والسنة المتواترة، وهما معا في درجة واحدة لأنهما متواتران، ثم ينظر في ماذا؟ في أخبار الأحاد، وقلنا إن هذا الترتيب يعوزه الدليل. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله ثم في أخبار الأحاد ثم قياس النصوص، ثم في عندي ثم في قياس النصوص، يعني القياس المعروف الذي درسناه، والقياس لا شك أن مرتبته ماذا؟ مرتبة متأخرة، ولذلك استحسن الإمام أحمد رحمه الله كلمة الشافعي حينما سأله عن القياس فأجابه بأن القياس ضرورة، فاستحسن الإمام أحمد هذه الكلمة وأعجبته جدا. القياس ماذا؟ ضرورة. وما معنى ضرورة؟ إنما يلجأ إليه عند عدم الوقوف على نص، أما إذا وقفنا على نص فلا نلجأ إلى التيمم مع وجود الماء. طيب، طبعا ها هنا محل خلاف، والمؤلف رحمه الله أخذ القول الثاني خلاف الرواية عن الإمام أحمد المعتمدة، فالإمام أحمد في المعتمد عنه يقدم قول الصحابي على القياس، إذا لم يكن في المسألة نص يعني دليل ووجد فيها قول صحابي فالإمام أحمد في المعتمد عنه رحمه الله كان لا يقدم على قول الصحابي القياس، بل يقدم قول الصحابي على القياس. والمؤلف رحمه الله مشى على ما عليه أكثر الأصوليين. قال رحمه الله: ثم في أخبار الآحاد، ثم في قياس النصوص، فإن تعارض قياسان أو حديثان أو عمومان فالترجيح. طيب، قال: فإن تعارض قياسان أو حديثان أو عمومان فالترجيح. والمؤلف رحمه الله ذكرها هنا الترجيح، وسيتكلم عنه بعد قليل بتطويل. يقول: إن تعارض قياسان فإننا نرجح بينهما، بمعنى نقدم القياس الأقوى، نقدم القياس الأقوى، أو حديثان أو عمومان نسلك مسلك الترجيح. وسيأتي كلام المؤلف رحمه الله في الترجيح وأسبابه، سواء منها ما كان راجعا إلى المتن أو كان راجعا إلى السند، فهذا سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: والتعارض هو التناقض، فلذلك لا يكون في خبرين، لأنه يلزم كذب أحدهما، ولا في حكمين، فإن وجد فيهما فإما لكذب الراوي أو نسخ أحدهما، فإن أمكن الجمع بأن ينزل على حالين. بأن ينزل. أحسن الله إليك. قال: فإن أمكن الجمع بأن ينزل على حالين أو زمانين جمع، وإن لم يمكن أخذ بالأقوى والأرجح. طيب، قال رحمه الله: والتعارض هنا، والتعارض هو التناقض. التعارض هو التناقض، يعني أن يتناقض دليلا بحيث لا يمكن أن يجتمعان، بأن لا يمكن أن يجتمع ولا أن يرتفع، لا بد من ثبوت ماذا؟ أحدهما، بأن يكون هناك دليل مبيح وآخر حاضر، أو يكون هناك موجب وآخر ناهي. هذا هو التعارض، نقول بين النصين ها هنا تعارض. ولذا يعرفون التعارض بأنه تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، تقابل الدليلين متقابلان على سبيل الممانعة، كل واحد من الدليلين يمنع نفوذ الآخر، كل واحد من الدليلين يمنع نفوذ الآخر، الدليل المبيح يمنع نفوذ الدليل الحاضر، والدليل الحاضر يمنع نفوذ الدليل المبيح. وبالتالي ماذا نصنع؟ أعود فأقول: قال: فذلك لا يكون في خبرين، عفوا، إلى أن قال: فإن وجد. قلنا: فإن وجد يعني في نظر المجتهد، لا في الحقيقة، في حقيقة الأمر ماذا؟ لا تعارض، إنما إن وجد ذلك ماذا نصنع؟ سنتكلم. قال: فلذلك لا يكون في خبرين. نحن عندنا كما تعلمون الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. أن يكون هناك تعارض بين خبرين جاء في الكتاب والسنة هذا أمر محال. لما؟ قال: لأنه يلزم كذب أحدهما، ولا شك أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يصان عن ذلك، وهذا إجماع معلوم بالضرورة أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ينزه عن الكذب، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، هذا أمر لا شك فيه ولا ريب. قال ولا في حكمين، يعني يأتي دليل يثبت حكما ودليل ينفي حكما، أصبح الآن ماذا؟ متعارضين، هذا لا يمكن أن يقع. لما؟ أولا لأنه ينافي الحكمة، والله عز وجل حكيم سبحانه وتعالى، فيتنافى والحكمة أن يثبت الله حكما وينفيه معا، واضح؟ هذا يتنافى والحكمة، أن يقول هذا الشيء مباح ويقول هذا الشيء محرم، هذا لا يمكن أن يتأتى. وأمر آخر وهو أن هذا يستلزم التكليف بالمحال، نحن مطالبون بامتثال النصين صح؟ بأن نعمل بالحكمين صح؟ كيف سنفعل؟ كيف سنمتثل الحكم الذي يقول افعل والحكم الذي يقول لا تفعل؟ هذا تكليف بماذا؟ تكليف بالمحال، والشريعة ماذا؟ لا تأتي به، الشريعة لا تأتي به. إذن لا يمكن أن يكون هناك تعارض في حقيقة الحال، فإن وجد في نظر المجتهد، فإن ظنه المجتهد، فإن توهمه المجتهد، ماذا يصنع؟ قال الواقع أن أحد النصين كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الاحتمال لا يتأتى في ماذا؟ في الآيات، يتأتى في ماذا؟ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أدري لما المؤلف ركز على مسألة الكذب، مع أنه يعني لو قال فإما أحد الإسنادين غير ثابت، لأن الطعن ليس فقط بماذا؟ بكذب الراوي، ربما يكون صادقا لكنه نسي، ربما يكون صادقا لكنه أخطأ. إذن الكذب إنما لعله تمثيل فقط، يعني المقصود أن أحد النصين اللذين دل على أحد الحكمين ماذا؟ غير ثابت، أو نسخ أحدهما. طبعا هذا إنما يتأتى في ماذا؟ شوف لاحظ، يقول لا يكون تعارض لا في خبرين ولا في حكمين، ثم يقول أحدهما منسوخ، ها؟ في الحكمين لا، لا في الخبرين. لما؟ لأنه لا نسخة في الأخبار، لا نسخة في الأخبار، لو قدرنا حصول النسخ في الأخبار لاقتضى هذا الكذب، والنصوص منزهة عن ذلك. قال فإن أمكن الجمع، حقيقة الصياغة مشكلة هنا، يقول فإما لكذب الراوي أو نسخ أحدهما أو يمكن الجمع، صح؟ يعني أنت إذا قرأت الجملة فإن وجد فإما لكذب الراوي أو نسخ أحدهما أو يمكن الجمع، لكن المؤلف صاغها بطريقة أخرى، قال فإن أمكن الجمع، كلكم فإن أمكن، غريب الجملة، وعلى كل حال يريد أو يمكن الجمع. ثم بدأ الآن يتكلم عن كيف نصنع في حال ظننا أن هناك تعارضا بين نصين دل على حكمين متعارضين. قال فإن أمكن الجمع بأن ينزل على حالين أو زمانين جمعا، وإن لم يمكن أخذ بالأقوى والأرجح. ثم بدأ في الكلام عن الترجيح، قال والترجيح ما في الأخبار إلى آخره. طيب الخلاصة، المؤلف يقول إذا ما كان أحدهما منسوخا ولا أحدهما غير ثابت، ولا أحدهما غير ثابت، نلجأ إلى ماذا؟ إلى الجمع. كيف نجمع؟ قال بأن ينزل على حالين، ينزل الدليلان على حالين أو زمانين، إن أمكن ذلك جمعنا بهذه الطريقة، ما أمكننا ذلك لجأنا إلى الترجيح فأخذنا بالأقوى والأرجح. طيب، هذه من أهم المسائل في هذا الموضوع، ماذا نصنع عند ظن التعارض؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أنه عند ظن التعارض فإننا نبدأ أولا بالجمع، ثم نلجأ إلى شيء آخر بعده، بخلاف ما عليه كثير من الحنفية من أننا نبدأ أولا بالترجيح. والصواب ما عليه الجمهور من أن البداية تكون بماذا؟ بالجمع. فالقاعدة عند العلماء إعمال الدليل أولى من إهماله، وإعمال أحد الدليلين أولى من إهماله، متى ما أمكننا إعمال الدليلين فلا شك أن هذا أولى من إهمال أحدهما. كيف نجمع بينهما؟ قال: نحمل هذين الدليلين على حالين أو زمانين. على كل حال، أوجه الجمع عند الأصوليين كثيرة، ويضرب لك مثالا فقط. نقول هذا النص في حال وهذا النص في حال. مثلا، بعض الناس يظن التعارض بين قوله تعالى في شأن الكفار والمنافقين: ودع أذاهم، وقوله كذلك: فاصفح عنهم وقل سلام، في مقابل أن عندنا أدلة تقول آمرة بالسيف والقتال: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، وأمثالها في النصوص. هؤلاء الذين يؤذون الله ورسوله ويعادون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تارة نجد في النصوص الصفح والكف وعدم أذاهم، الإعراض عنهم، نجد فأعرض عنهم، وتارة نجد من الدليل ما يأمر بقتالهم. والجمع بين هذين، ذهب كثير من العلماء إلى أن أدلة الصفح والكف منسوخة بأدلة السيف، والأقرب والله أعلم أن ذلك ليس نسخا، ليس في الباب نسخ، إنما بعض النصوص منزلة في حال وبعضها منزل في حال أخرى، كما حقق هذا شيخ الإسلام في موضع مهم في الصارم المسلول. فمتى ما كان المسلمون في حال هم فيها ضعاف والشوكة لأعداء الله، هنا عليهم أن يأخذوا بأدلة الكف والصفح، وأما في حال قوتهم فإنهم يلجؤون أو يركنون إلى القوة ويقاتلوا أعداء الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن أبوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فنقول الجمع بين الأدلة هو بالحمل على هاتين الحالتين، أو كلامه أيضا يحتمل حالين، يعني نقول حال أحد النصين الإطلاق وحال النص الآخر التقييد، أو حال أحد النصين الخصوص وحال أحد النصين أو النص الآخر ماذا؟ العموم. يعني مثلا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، ثم وجدنا حديثا آخر يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها. ذهب كثير من أهل العلم إلى قولهم إننا نخص هذا الحديث، أو نخص عفوا الحديث الأول أو الأحاديث الناهية عن الصلاة في وقت النهي بهذا الحديث، وبالتالي فمن نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها متى ما ذكرها ولو كان ماذا؟ ولو كان وقت نهي. فيجمع بينهما بهذين. طيب، قال أو زمانين، نقول هذا محمول على وقت وهذا محمول على وقت آخر. مثال ذلك نجد مثلا في أدلة الأخبار، مثلا دعونا نأخذ مثالا في الأخبار، أدلة جاءت بأن الكفار يوم القيامة لا يتكلمون ويكونون صما وعميا، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، ونجد في أدلة أخرى أنهم يتكلمون ويتحاجون وأنهم يسمعون كلام الله ويجيبون، والله عز وجل يخاطبهم في أدلة كثيرة جدا. فماذا نصنع؟ نقول الجمع ماذا؟ ممكن، فتارة أو في وقت يكونون كما قال الله جل وعلا عميا وبكما وصما، وتارة تعاد لهم حواسهم. والذي استظهره بعض المحققين أن الحالة الأولى لهم وقت الحشر، إذا بعثوا من قبورهم وحشروا يكونون على هذه الهيئة البائسة، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، ثم تعاد لهم حواسهم بعد ذلك. إذن متى ما أمكننا الجمع فإننا يتعين علينا ماذا؟ أن نجمع. طيب، الحال الثانية يقول أخذ بالأقوى، لكن كلامه رحمه الله مرتبط بعضه ببعض. هو ذكر قبل ذلك مسألة النسخ، وهذا الذي عليه الجمهور، أننا متى ما أمكننا أن نجمع بين النصين جمعا دون تكلف، أما الجمع الذي فيه تكلف وبعد هذا لا يكون من أهل العلم، إنما الجمع الممكن. متى ما أمكننا الجمع تعين علينا الجمع. الحالة الثانية النسخ، وهذا شرطه معرفة التاريخ، لا يمكن أن نثبت نسخا إلا بمعرفة التاريخ، فنقول المتأخر ناسخ. لماذا؟ ناسخ للمتقدم. يعني مثلا ثبت عندنا أن قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا فهو خير لكم، أن هذا كان متقدما، وبعده نزل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن نقول الجواب عن هذا الذي يظهر من التعارض، نقول ماذا؟ بأن الآية الأولى منسوخة والآية الثانية ناسخة. طيب، ثم بعد ذلك نلجأ إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله من الترجيح، والترجيح سنؤجل الكلام عنه إن شاء الله إلى وقته، لأن المؤلف أطال فيه كثيرا. فإن ما أمكننا هناك أمر رابع وهو التوقف، نتوقف، لأنه ليس عندنا سبيل إلى شيء، نتوقف في هذين النصين ونبحث عن دليل آخر. ما عندنا ما يبين لنا وجه الجمع أو يرجح أحدهما أو ندرك فيه الناسخ من المنسوخ منهما، ندعهما ونطلب ماذا؟ دليلا آخر بعيدا عن هذين الدليلين، فمتى ما وجدناه لزمنا العمل به. لكن إن ما وجدنا ماذا نصنع؟ قال بعض الأصوليين نتخير. ماذا نصنع؟ نتخير. أنت حر، خذ بما شئت. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا غير صحيح، هذا ترجيح بلا مرجح، فما ميزة هذا على هذا حتى نأخذ به؟ والأظهر والله أعلم أنه عند عدم إمكان وجود دليل آخر يكون مفزعا لنا في هذه المسألة، الأقرب والله أعلم اللجوء إلى التقليد، كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله في المسودة، في أنه يقلد المجتهد عالما، ينزل نفسه منزلته، نحن كل كلامنا هذا عن المجتهد، فينزل نفسه منزلة العام، وكتب الفقه حفظت لنا بعض المسائل أخذ فيها مجتهدون كبار بقول من وثقوا بقوله ورأوا أن قوله أولى بالتقليد من قول غيره. فالمقصود أن هذا التقليد هو الملجأ أو الحال الأخيرة عند أعدم إمكان الجمع أو معرفة الناسخ أو الترجيح أو وجود دليل آخر، فإننا نلجأ حينئذ إلى التقليد. وعلى كل حال هذا إنما يكون في حالات يعني نادرة أن يصل الأمر إلى هذا الحد. الغالب أنه يمكن ماذا؟ الجمع أو معرفة الناسخ أو الترجيح. لعل هذا القدر فيه كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تخصيص نص عام يعني بدليل صحيح هذا ليس فيه إشكال. نحن نقول لا تعارض بين ثابتين حقيقة، لكن إذا حملنا أحد النصين على حال والنص الآخر على حال نقول هذا عام وهذا خاص، هل هناك تعارض في الحقيقة؟ ما في تعارض. هل المقصود أن نجمع بين جميع الأدلة ثم إن ظهر تعارض من كل وجه نقدم الأقوى؟ نعم، مقصودنا أن نجمع بين أدلة الباب الذي ننظر فيه نريد أن نصل إلى حكم الله فيه، الذي يظهر من ترتيبه التسوية بين الكتاب والسنة المتواترة للتفريق بينهما، لأنه أعقب الأحاد بعدهما بثم. نعم لا إشكال، أنا قلت إنه جعلهما في ماذا؟ في مرتبة واحدة، إنما عنده أن تنظر في الكتاب ثم في السنة، أعني الأحاد، ولا عنده النظر في الكتاب والسنة المتواترة في وقت في مكان أو في حال واحدة، والسبب أنهما ماذا؟ قطعيان. إنما كان مرادي أنه ينظر في الكتاب ثم السنة ماذا؟ الأحاد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.